بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء بأبصارهم لما بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق وما هو إلا ذكر للعالمين وما الحق ما الحق وما أدراك ما الحق تكذبت ثمود وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنه فهل ترى لهم من باقي وجاء المتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة لما رأى الماء أحاط فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فهو في عيش.